لقد أتيت من جيزان من أجل أن أفتي في شيء حصل بيني وبين أخي الأصغر مني سنة. أن أفتى في شيء حصل بيني وبين أخي الأصغر مني سنة أثناء نزاع وسوء تفاهم، وفي لحظة زعل اشتدت أعصابي وقلت حرام وطلاق لأني ما أكلمك أخي ولا أدخل له منزل، وندمت على ما حصل مني، فأرجو من سماحتكم إفادتي في مشكلة هذه. الإنسان إذا قال عليه الطلاق أو عليه الحرام أن ما يكلم فلان أو ما يأكل منزل فلان أو ما يأكل طعام فلان أو ما يأكل ذبيحة فلان، وقصده منعه، منع نفسه ومنع هذا الرجل. عليه الطلاق ما يأكل ذبيحة اللي ما يتكلم، عليه الطلاق والحرام ما يكلم يمنع نفسه من كلام، عليه الطلاق والحرام ما يدخل بيته يمتنع من جد بيته، ما قصده تحريم أهله ولا قصد طلاق أهله، ولكن قصد منع نفسه بهذا الكلام. هذا لا حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. لو حكم اليمين فعليه كفارة اليمين ولا يقع عليه تحريم ولا طلاق، إلا كان قصده غير الطلاق، قصده منع نفسه من دخول على فلان أو كلام فلان أو منع زوجته من ذلك أو منع من استضافه أن يذبح له ذبيحة أو ما أشبه ذلك. هذا في كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين عدد الأصابع عشرة، أو كسوتهم إذا أعطى كل واحد نصف صاع من التمر، كيلو ونصف تمر أو رز أو غيره من قوت البلد، أو كساه قميصا، فإنه يجزئه ذلك. وإن كان عاجلا فغير لا يقدر صام ثلاثة أيام وكفت. أما إذا قال عليه الطلاق أو عليه التحريم في بيت فلان، هو قاصد الطلاق، قاصد التحريم، قاصد حرام أهله، قاصد إيقاع الطلاق إن دخل، فتعطف عليه وعليه كفارة الظهار. وهذا في التفصيل إذا كان يكفيك هذا، ولا تأتي إلينا في دار الإفتاء أو في المنزل حتى تلقى جواب لبلد.